بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر الله المحرم سنة 1437 للهجرة، في هذا المسجد، هذا أول مجلس في شرح منظومة الإمام العمريطي على الورقات لأبي المعالي إمام الحرمين الجويني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وبالنسبة للمنظومة، كان من المفروض أن توزع عليكم اليوم، والتي تكون عمدة في الشرح، ولكن تأخر طبعها، ولعل الإخوة القائمون على طباعتها يوزعونها عليكم غدا إن شاء الله. وحيث إن المنظومة عدد أبياتها قد فاق 200، سوف توزع عليكم المنظومة فقط دون المكان، مكان التعليق، فليتخذ كل واحد منكم كراسا مستقلا لتقييد الشرح والفوائد. وقبل أن أبدأ بمقدمة حول منظومة الإمام العمريطي، فقد سألني أكثر من واحد على سبب أو عن سبب اهتمامنا بالمنظومات بدلا من المتون، فقد مضى معنا شرح الحائية والرائية واللامية، وأيضا شرح منظومة القواعد الفقهية، واليوم نبدأ في شرح منظومة الإمام العمريطي. لما يقع اختيارنا دائما على المنظومات؟ فنقول أولا، المنظومات مما ييسر على طالب العلم حفظ الفوائد والقواعد والفرائد، فإن العلماء قد لجأوا إلى نظم المتون العلمية في أبحر وفي أشعار، إنما من باب التسهيل على طلبة العلم، كما قال الناظم للرحبية الإمام الرحبي في علم الميراث، قال: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فإن الحفظ لطالب العلم مهم، لأن العلم مبناه على الحفظ والفهم، الحفظ والفهم. الحفظ إنما هو استحضار المعلومة متى احتجت إليها، والفهم هو فهم ما تحفظه. فإذا تم لك الحفظ والفهم، نلت بذلك بلغتك في العلم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، دعا له بالحفظ. وكانت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة لم ينسى شيئا سمعه أو حفظه، وأن دعا لابن عباس رضي الله عنه بالفهم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه باب حفظ العلم، وعقد وذكر فيه ثلاثة من الأحاديث، كلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، منها قول أبي هريرة رضي الله عنه: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما وعاء فقد بثته في الناس، وأما وعاء لو حدثت به لقطع مني هذا، وأشار إلى بلعومه رضي الله عنه. ومنه قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، وحديث آخر. الشاهد أن الاعتناء بهذا المنظوم من باب التيسير، ولأن المنظومة والشعر مما يستقر في الذهن، لأنه يأتي على وزن، خصوصا إذا كان الوزن ميسرا كما هو في بحر الرجز، فإن بحر الرجز من أسهل البحور، وكثر فيه النظم، ومنه نظمنا هذا، نظم الإمام العمريطي. ولأن البحر الرجز أو الرجز سمي بذلك لأن الرجز هو الاضطراب، وبحر الرجز مضطرب منقطع، ووزنه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ثلاث تفعيلات وآخرها مستفعل. والنظم في كلام العرب هو الجمع والتأليف والضم، سواء كان حسيا ومنه نظم الخرزات في العقد، أو كان معنويا كنظم الشعر والمتون العلمية. ظهرت هذه المتون أول ما ظهرت عند تقعيد العلوم الشرعية، فبدأ العلماء كابن أبي داود في حائيته، وهي من المنظومات القديمة التي اعتنى العلماء بها فدونوها وحفظوها وشرحوها واعتنوا بها غاية الاعتناء. ومن ذلك منظومتنا هذه، منظومة الإمام العمريقي على الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، إنما جاءت هذه المنظومة تسهيلا لحفظها، رغم أن الورقات لإمام الجويني سميت بالورقات لأنها ورقات معدودة وكتبت بخط اليد في نحو من 5 أو 7 صفحات. الإمام الجويني رحمه الله رجل أصولي ولغوي كما سيأتي معنا في ترجمته، وله عناية بكتب الأصول، وأشهر كتبه كتاب البرهان، وأيضا كتاب التلخيص الذي لخص فيه كتاب أبي بكر الباقلاني رحمة الله تعالى عليه المسمى بالإرشاد والتلقين، وله أيضا كتاب التحف في أصول الفقه، وله أيضا هذه الورقات المعروفة بورقات الإمام الجويني. فالنظم له من المزايا ما له، وهو الاختصار والسهولة في الحفظ والاستحضار، فتكون مثل الشاهد ومثل القاعدة. إذا سئلت مثلا عن أي قاعدة من قواعد الأصول أو من قواعد العقيدة مباشرة تستدل له بالنظم الذي تحفظه، والنظم كما قلنا يأتي على وزن فيرسخ. فانظر العرب مثلا كم تكلمت من منثورها ومن خطبها، والذي حفظ من الخطب والمنثور شيء يسير، أما الأشعار فشيء الكثير. انظروا إلى المعلقات العشر، انظروا إلى الشعراء الجاهليين، قد تركوا أشعارهم وراءها الأساغر عن الأكابر وما زالت إلى يومنا هذا. لهذا وصيتي لطلبة العلم الاعتناء بالمنظومات ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا. اجعل لك في كل فن منظومة صغرى للابتداء ومنظومة كبرى للانتهاء والاختصار، كما مثلا في علم أصول الفقه فليجعل الإنسان بدايته بمنظومة الإمام العمريقي، ثم بعد ذلك إذا شاء أن يرتقي فليذهب إلى مراقي السعود للإمام العلوي الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، أو إذا أراد أن يقرأ شيء من أصول مذهب الإمام مالك كمنظومة ابن أبي كف في أصول مذهب الإمام مالك وذلك، وهي من المنظومات الموسعة. أما هذه المنظومات فلها سلبيات قد ذكرها أهل العلم، فمن سلبياتها أنها تأتي أحيانا ببعض العبارات الغامضة التي تحتاج إلى الرجوع إلى مراد المؤلف ومراد الناظم. انظروا مثلا إلى منظومة حرز الأماني للإمام الشاطبي الرعيني في القراءات، فإنه أكثر فيها من الرموز، فلا يكاد الإنسان يفهم هذه الرموز إلا إذا رجع إلى مراد المؤلف. فوجود الغموض في بعض المنظومات مما يزهد البعض فيها. أيضا أن بعض هذه المنظومات يكون فيها من الحشو الذي يقتضيه إقامة الوزن، يعني الشعر يحتاج إلى إقامة وزن، فيحتاج أيضا الناظم أحيانا إلى إضافة بعض العبارات وبعض الكلمات حتى يقيم بها الوزن، فيكثر في هذه المنظومات الحشو. الأمر الثالث أن الكثير من هذه المنظومات تكون عارية من الاقتباس من كلام أهل العلم أو الاستدلال من الكتاب والسنة. أغلب هذه المنظومات ليس فيها تدليل، لماذا؟ لأن الشعر لا يسمح بإقامة أو تحريف كلام رب العالمين أو تحريف سنة سيد المرسلين، فيكثر فيها الترميز والإشارات. أيضا الكثير من المنظومات قد تؤدي بطلبة العلم إلى العزوف عن الرجوع إلى كتب الأصول، الكتب المعتمدة في كل فن، ولكن نقول تزول هذه السلبيات بالجمع بين الأمرين، فما دام أنه أمكننا الجمع بين الأمرين، حفظ المنظوم ورجوع إلى الكتب الأصول، وأيضا الرجوع إلى مراد المؤلف وشرحه، فنقول لا تزهدن في مثل هذه المنظومات. أيضا المنظومات في أصول الفقه من أشهر الفنون التي تفنن العلماء في النظم فيها، وأتت هذه المنظومات في حجمها على نوعين. هناك المنظومات المصغرة مثل منظومة الإمام العمريت رحمه الله في نظم الورقات، منظومة الإمام ابن حزم رحمه الله في أصول أهل الظاهر أيضا منظومة مختصرة، وهناك منظومات موسعة مثل ماذا؟ منظومة الإمام الحكمي سلم الوصول، وأيضا أو تسهيل الوصول، وأيضا منظومة الإمام العلوي الشنقيطي، وهي أشهر المنظومات في أصول الفقه، وهي المسماة بمراقي السعود. وهناك منظومات نظمت ترجع إلى مذهب من المذاهب، كمنظومة ابن أبي كف، منظومة الإمام ابن حزم رحمه الله في أصول أهل الظاهر. وهناك من المنظومات المتحررة عن المذهبية، كمنظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه، ومنظومة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أصول الفقه. وأيضا تأتي بعض المنظومات في أصول الفقه تكون مستقلة، أي ليست تابعة لكتاب من الكتب. أكثر المنظومات التي ألفت إنما هي نظم لمؤلف سابق، كما فعل الإمام السيوطي رحمه الله، وأيضا الإمام الزركشي وغيرهم ممن أو الإمام السبكي رحمة الله تعالى عليه ممن نظموا الكتب التي سبقتهم. وهناك المنظومات كما قلنا المستقلة، وهناك المنظومات الجامعة، بمعنى أن مؤلفها يرجع إلى كتب شتى من أجل تأليف مثل هذه المنظومات. الشاهد، هذه مقدمة فقط، أردت إجابة عن بعض الإخوة لأنه وردني هذا السؤال مرتين أو ثلاثة أو أكثر، لماذا يقع الاختيار دائما على المنظومات؟ فنقول هذا هو الجواب المختصر، كما قال الإمام الرحبي: فاحفظ فكل حافظ إمامه. وسوف نسلك بإذن الله عز وجل مع هذه المنظومة ما سلكناه مع المنظومات السابقة، وسوف يكون اختبار بإذن الله عز وجل على المنظومة حفظا ومعنى وشرحا بإذنه جل وعلا. نشرع الآن في المقدمة المتعلقة بكتاب الورقات أو نظم الإمام العمريطي على كتاب الورقات. قبل أن نشرع أو نذكر هذا النظم، لابد أن نذكر شيء من المعلومات عن الأصل، وهو كتاب الورقات للإمام الجويني. فكتاب الورقات من أشهر الكتب المختصرة في علم أصول الفقه لإمام فحل من فحول العلماء في علم الأصول، ألا وهو أبو المعالي الإمام الجويني إمام الحرمين رحمة الله تعالى عليه. وكتاب الورقات رغم أنه كتاب في الأصول إلا عليه مآخذ، لأنه كتبه مؤلفه وهو مؤلفه الإمام الجويني، كتبه على طريقة المتكلمين، فأورد فيه الكثير من مسائل علم الكلام، رغم خلوه في كثير منها من بصمات مذهبه، وهو ما جعل بعض العلماء يشكك في نسبة كتاب الورقات إلى الإمام الجويني بسبب هذا الأمر. فالإمام الجويني رحمه الله كان أشعريا، كان على مذهب الأشاعرة، وكان من أساطين المذهب الأشعري، بل هو الذي قعد قواعده ونصر مذهبه ونشره، هو وأبو بكر الباقلاني وغيرهم من علماء الكلام من الشافعية خاصة. وإن كان الإمام الجويني رحمه الله في هذه المنظومة خلت ولله الحمد من الكثير من الزلات في باب الاعتقاد وتضمينها علم الكلام، كما سيأتي معنا، إلا في بعض المواطن التي سننبه عليها في حينها، وما جعل كما قلنا بعض أهل العلم يشكك في نسبة كتاب الورقات لإمام الجويني من هذه الحيثية. وإن كان نسبة الكتاب الجويني رحمه الله نسبته إليه مقطوع بها، فقد نقل تلامذته ومن أتى بعدهم كلهم على أن كتاب الورقات من تأليف الإمام الجويني، ولا يشكك في ذلك إلا الشذاذ. من ذلك أحد الكتاب وأحد الأئمة وهو الإمام الدولجي، عنده كتاب اسمه الفلاكة والمفلوكون. الفلاكة والمفلوكون، الفلاكة ليس معناها الضرب، لأن الفلاكة عند المشارقة معناها الضرب مثل ما نسميه نحن الفلاقة، لا، الفلاكة والمفلوكون هذه كلمة أعجمية فارسية، المقصود بها الإنسان الذي ليس له حظ، الإنسان الذي أينما يطرق بابا وجده منسد، ويقصد بذلك ماذا؟ الفقراء والمعوزين والذين ليس لهم حظ في هذه الدنيا. فألف كتابا كالسلوى لهم سماه الفلاكة والمفلوكون. فيقول يعني تعرض الكتاب الورقات للإمام الجويني وشكك في نسبته إليه، وذلك أول شيء لمضمون الكتاب لأنه لم يمشي فيه على سمته الأول كما في كتابه البرهان وكتابه التلخيص، إن كتاب الورقات عند العلماء يعتبرونه من آخر ما ألفه الكتاب الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه، وسبقه في ذلك البرهان وكتاب التلخيص. فلذلك قالوا بأنه نفس الإمام الجويني في الورقات ليست ككتاب البرهان والتلخيص، ولكن الصحيح أن الكثير من المسائل التي ضمنها في كتابه التلخيص على كتاب أبي بكر الباقلاني يوجد فيها الكثير من المسائل التي ضمنها كتاب الورقات، فلذلك التشكيك من هذه الناحية غير مسلم به. أيضا لغة الكتاب، قيل بأن الإمام الجويني كان فحل من فحول اللغة، ولكن مادة كتاب الورقات كانت لا نقول دون المستوى، ولكن لم يظهر فيها ذلك تلك الفصاحة المعهودة عند الإمام الجويني، ويجاب على ذلك بأنه إنما أراد تسهيلها لطلبة العلم واختصارها، وإلا من نظر في كتابه البرهان ونظر في كتابه التلخيص وفي كتبه الأخرى مثل كتابه في الإمامة المسمى بإيش؟ عنده كتاب في الإمامة من أشهر الكتب في السياسة الشرعية يسمى به غياث الأمم من إيش؟ تيات الظلم. فهذا الكتاب تظهر فيه فصاحته، ولكنه لما ألف كتابا مختصرا لطلبة العلم سهل فيه العبارة وقرب فيه الفهم لهم. هذا الكتاب كتاب الورقات قام بشرحه جلة من أهل العلم، بل مما زاد في نفاسة الورقات ورقات الجويني أنه قد شرحه المالكية والشافعية وإن كان هو شافعي، والحنفية والحنابلة، رغم اختلافهم معه عقيدة ومذهبا إلا أنهم أجمعوا على شرحه والاهتمام به، وهذا يدل على نفاسة الكتاب. لذلك مثل الإمام الطحاوي حينما ألف كتابه في العقيدة، العقيدة الطحاوية، إنما اكتسب شرح ابن أبي العز الحنفي نفاسته لأنه حنفي وشرح كتاب الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. فلذلك كتاب الورقات أجمع أهل المذاهب الأربعة على الاهتمام به والعناية به شرحا ونظما وحفظا وتدريسا وذلك. من أقدم من شرح كتاب الورقات جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة 864 للهجرة، هذا أقدم شرح وصلنا للإمام أو ورقات الإمام الجويني. أيضا شرحه من الشافعية محمد بن عبد أو محمد ابن محمد القاهري الشافعي والمشهور بالابن إمام الكاملية المتوفى سنة 874 للهجرة. أيضا شرح الورقات ابن الصلاح وإن كان مخطوط يعني لم يطبع بعد، وأيضا شرحه الكثير من أهل العلم، ومن ذلك الإمام العلامة محمد ابن محمد الرعيني المعروف بابن أو المعروف بالحطاب المتوفى سنة 954 للهجرة، شرح شرحا سماه قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين. ثم أتى بعد ذلك من نظم هذه الورقات، يعني كتبها شعرا، ومن أشهر هذه الأشعار والنظم في نظم الورقات هو نظم الإمام العمريتي. وإن كان يوجد من أهل هذا البلد من الجزائر من علمائها من نظم كتاب الورقات للإمام الجويني، وهو الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي المسيلي، يعني من ولاية مسيلة الجزائري، وإن كان وفاته قريبة يعني ليس من المتقدمين، توفي سنة 1339 للهجرة. له نظم حوى تقريبا لم يصل إلى 100 بيت، تقريبا 95 بيت، ونظمه رائق. وكانت النية في شرحه لولا وجود بعض الأمور التي حالت دون ذلك، وسماه سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول. النظم الذي بين أيدينا أو المفروض أن يكون بين أيديكم هو نظم الإمام العمريتي رحمة الله تعالى عليه، المسمى تسهيل الوصول أو تسهيل الطرقات إلى نظم الورقات، تسهيل الطرقات إلى نظم الورقات. نظمه شرف الدين الإمام العمريطي، وسماه كما قلنا تسهيل الطرقات في نظم الورقات. وتميز هذا النظم بميزات عدة، أول هذه الميزات أنه جاء بعبارات سهلة، بعبارات سهلة ميسرة كما سيأتي معنا. الأمر الثاني أنه أحكم فيه ذكر القواعد، أحكم فيه ذكر القواعد. الكثير ممن ينظم القواعد والأصول قد يختل عنده الكثير من القواعد بسبب عدم إحكامه لفن النظم. أما الإمام العمريطي فهو علم لغوي له من النظم، وإن كان أشهر أنظامه وأشعاره هذا النظم، نظم الورقات، وأيضا له نظم في اللغة، نظم الأجرومية. فلذلك هذا الرجل حينما أحكم النظم لم يفته من القواعد شيء. كما كان الإمام الشاطبي رحمه الله، لماذا اشتهرت الشاطبية وذاعت ذلك الذيع؟ لأن الإمام الشاطبي الرعيني القرطبي الأندلسي كان من أئمة اللغة، فأحكم النظم، وبالتالي لم يفته شيء ولم يخل بالقواعد في نظمه، وهذا ما امتاز به نظم الإمام العمريتي رحمة الله تعالى عليه. أيضا عدد الأبيات يبقى ماذا في دائرة المقبول، فهي 211 بيت بالتمام والكمال. هذه الأبيات جعل المقدمة في 8 أبيات، ثم تعريف علم الأصول ومباحثه في 34 بيتا، ثم أقسام الكلام في 12 بيت، ثم باب الأمر والنهي في 16 بيتا، ثم العام والخاص في 23 بيتا، ثم المجمل والمبين وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في 17 بيتا، ثم باب النسخ في 11 بيتا، ثم التعارض في 9 أبيات، ثم الإجماع في 11 بيتا، ثم الأخبار في 14 بيتا، ثم القياس في 26 بيتا، ثم ترتيب الأدلة في 6 أبيات، ثم صفة المفتي والمستفتي في 13 بيتا، ثم باب الاجتهاد ختمه وكان تعداده 11 بيتا، وتم بذلك 211 بيت. هذه المنظومة اعتنى العلماء بشرحها والتذييل عليها، ومن أشهر هذه الشروح كتاب لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات، لطائف الإشارات لتسهيل الطرقات على نظم الورقات في الأصول الفقهية لعبد الحميد بن محمد بن علي الشافعي. واختصر هذا الشرح يعني اختصارا وإن كان مخلا نوعا ما، وسماه المختصر وهو الشيخ وائل بن حمدي سماه الفتوحات في اختصار نظم الورقات. ممن شرحه أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، فقد شرح هذا النظم صوتيا في إحدى دوراته رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا أجمعين. الآن نأتي إلى ترجمة موجزة، وهذا الذي تقتضيه المقدمة المنهجية، أننا نعرف بالكتاب ثم بعد ذلك نترجم لصاحب الكتاب ولأصل صاحب الكتاب. فهذا الكتاب كما قلنا إنما هو نظم، أو هذا النظم إنما هو نظم لكتاب الورقات للإمام الجويني. فمن هو الإمام الجويني؟ الجويني اسمه أو كنيته أبو المعالي عبد الله أو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الطائي الجويني. الطائي نسبة إلى قبيلة طي، وهو من العرب. الجويني النيسابوري الشافعي، والجويني نسبة إلى جوين وهي من أعمال نيسابور، ونيسابور هذه ببلاد ما وراء النهر، وهي الآن في مدينة أو أي بلد في إيران. يعني هذه البلد خرجت جل من أهل العلم، أينما تجد النيسابوري أو الرازي وغير ذلك فاعلم أنهم كانوا من إيران. وانظر كيف صارت هذه البلد والله المستعان. فلذلك يعني إنسان حينما يذكر هؤلاء يحز في نفسه ما يحز، تركوا ميراثا عظيما. أيضا عندما تذكر الإمام الشاطبي القرطبي الأندلسي وترى كيف أن أندلس قد سقطت في أيدي الكفار يعيثون فيها فسادا، هذا مما يحز في النفس ويبعث الأمل على أن يعود المجد التليد مرة أخرى. أبو المعالي لقبه ضياء الدين، ويلقب أيضا بإمام الحرمين، ولقب بإمام الحرمين لأنه جاور الحرم الحرمين أي مكة والمدينة، جاور مكة والمدينة 4 سنوات وكان يدرس فيها. وقيل لأنه قد رجعت إليه الفتوى في بلاد الحرمين، يعني كان لا يستفتى إلا الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه، ولذلك سمي بإمام الحرمين. طبعا هذا ليس لقب خاص به، من العلماء من سمي ولقب بإمام الحرمين كأبي علي الحسن بن القاسم المقرئ، وأيضا الحسين الطبري وغيرهم من أهل العلم كان يسمى بإمام الحرمين، ولكن إذا أطلق إمام الحرمين المقصود به الإمام الجويني. ولد رحمة الله تعالى عليه سنة 1400 للهجرة، وكان والده من أئمة علماء الشافعية، كان والده من أئمة علماء الشافعية، وكان بينه وبين الإمام البيهقي مراسلات، بين والد الإمام الجويني وبين الإمام البيهقي المعروف كان بينهم مراسلات، حتى قال أبو المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه كما نقل الإمام الذهبي في سيرته في سير أعلام النبلاء، قال: ليس رجل أو عالم من علماء الشافعية إلا للشافعي له منة عليه فضل، إلا ما كان من الإمام البيهقي فإن له منة على الإمام الشافعي. لماذا؟ لأنه نصر المذهب، ولأنه أصل للمذهب بالأدلة الشرعية، مثل ما فعل في المالكية. من الذي فعل كالإمام البيهقي وربما أفضل منه؟ ابن عبد البر الأندلسي النميري، فإنه ألف كتاب التمهيد، كتاب الاستذكار، ووصل البلاغات الموجودة في موطأ الإمام مالك، ونصر المذهب المالكي وخدمه خدمة لم يخدم مثلها، لأنه اعتنى بالأدلة الشرعية كما فعل الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه. الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه كما قلنا نشأ في كنف والده الذي كان من علماء الأعيان، فكان له أبلغ الأثر على ظهور إمامته منذ نعومة أظافره. ويكفي في ذلك دليلا أن والد الإمام الجويني قد توفي وترك، وكان الإمام الجويني حين ذلك يبلغ من العمر 20 سنة، فجعل رحمة الله تعالى عليه مكان والده في التدريس. وهذا هو الخلف الذي يعتز به الإنسان، لأن هذا هو الفرض. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح، وأعظم هؤلاء الأولاد من أخذ بعلم أبيه. لذلك الإمام الجويني رحمه الله كل الكتب التي ألفها والده زاد عليها وشرحها ونشرها رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فحيث إن الولد كسب أبيه، فأعظم الكسب هو هذا العلم. فأعظم الاستثمار الذي يستثمره الوالد مع أولاده ليس في أكلهم وشرابهم، بل في تعليمهم. لذلك كان العلماء في من سبق ينفقون أموالهم ما تقدم منها وما تأخر من أجل تعليم أولادهم ذلك العلم الذي ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وقصة ربيعة الرأي مشهورة، وقصة أيضا هشام بن عمار، أظن ما أذي قصصتها من قبل أم لا. هشام بن عمار يقول يحدث عن نفسه أن أباه قد باع دارا لهم، باع دار مثل ما نقول الآن نحن باع عمارة أو فيلا بأكثر من 40 دينارا، ثم أعطاه إياها من أجل أن يأتي الإمام مالك ويسمع منه. فكان من ذلك أن صار هشام بن عمار من علماء الحديث ربيعة الرأي، كما ذكر في ترجمته رحمة الله تعالى عليه أن أباه حينما خرج للغزو ترك لأمه كنزا عظيما من الذهب ومن النفائس، فأنفقت كل الكنز على تعليم ولدها. فلما رجع بعد 20 أو 30 سنة فدخل المسجد، فإذا الناس قد اجتمعوا على شاب يافع يسألونه ويأخذون من علمه ويحيطونه كما تحاط الأمراء والملوك، فأعجب به. فلما رجع إلى بيته، القصة طويلة، فقالت له زوجه قبل أن تخبره بشأن الكنز: أيهما أفضل لك وأحب إلي، هذا الكنز الذي أودعته عندي أم أن يكون لك ذلك الولد الذي تحدث عنه؟ فقال: لا والله، ولا كنوز الدنيا تساوي مثل هذا الولد. حين ذلك أخبرته بأنه أنها قد أنفقت كل ذلك المال لتعليمه. فالشاهد فأبو المعالي الجويني رحمه الله إنما كانت ثمرة غراس لأبيه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ولم يكن لأحد منة وفضل كما كان لأبيه عليه الذي ظهرت إمامته منذ نعومة أظافره. أيضا الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه كان مع إقامته في التدريس وتعليم الناس، إلا أنه رحمة الله تعالى عليه واصل الطلب، فكان قبل أن يأتي إلى الدرس يعرج على أحد علماء القراءات فيأخذ منه القراءات، وأيضا كان يأخذ الحديث من غيره. فلم يمنعه المنصب ولا إمامة الناس ولا التصدر من طلب العلم، وهذا هو سمت العلماء. حتى قيل: لا يصير العالم عالما ولا إماما إلا إذا حدث عن من هو مثله ومن هو دونه ومن هو فوقه. الإمام الجوزي رحمه الله كما ذكرت في ترجمته وقد فاق 80 سنة كان يمشي مع حفيده، يعني ليس مع ابنه وإنما مع ابنه، إلى بعض حلق العلم ليأخذ علم القراءات، وهكذا. لذلك قيل: من تصدر قبل أن يتعلم ضاع علمه. ولكن نقول: حتى لو اضطررت في زمن ما إلى أن تتصدر أو تدرس، فلا تجعل من تصدرك عائق. يعني كيف الآن الناس يرونني في حلقة من الحلقات أزاحم الطلبة الذين كنت أدرسهم ولذلك أذكر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي كان بعض مشايخنا الذين ندرس عندهم يجلسون عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل من هو دونه كالشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله وحفظ علماء المسلمين أجمعين. فليس هناك ضير ولا يمنعن الإنسان المكان العلمية من أن يستزيد في العلم. لو سمعت بعالم بداعية بشيخ يفوقك في فن من الفنون فلا ضير، بل بالعكس هذا مما يكسر النفس ويعلمها التواضع بين أقرانها. عقيدة الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه، نحن نتحدث عن العقيدة رغم أن الكتاب كتاب أصول، ولكن ما من كاتب يكتب في أي فن من الفنون إلا وتظهر بصمات العقيدة فيه، سواء كان في اللغة أو في الأصول أو في التفسير أو في أي فن من الفنون إلا وتظهر عقيدته. من هنا العلماء يحذرون من أخذ العلم ممن زاغت عقيدته وزاغ منهجه، إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطرارا، لأنه تظهر تلك البصمات خصوصا في أصول الفقه، فإن فيه بعض المباحث المتعلقة ماذا بالعقيدة كالتحسين والتقبيح العقليين وغير ذلك مما سيأتي معنا لها ارتباط وثيق بالعقيدة. فالإمام الجويني كان أشعري العقيدة على مذهب أبي الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه، ونترحم على أبي الحسن الأشعري وعلى الإمام الجويني، أم لا يجوز أن نترحم على هؤلاء؟ نعم، كما يحدثني بعض الطلبة أنه سأل أحد المشايخ فقال هل يجوز أن نقول أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه؟ فكان ما كان من الشيخ إلا أن انتهره. يعني تسأل هذا السؤال، نحن نترحم على هؤلاء فقد أفضوا إلى ما قدموا، وهؤلاء اجتهدوا، فمن أصاب منهم قد أصاب ومن أخطأ قد أخطأ، اللهم إلا من كان زائغا في عقيدته وفي كل شؤونه. أبو الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة السلف من حيث الجملة، وإلا الإمام أبو الحسن الأشعري لم يتخلص من أشعريته حتى في كتابه مقالات الإسلاميين، ولا في كتابه الإبان في أصول الديانة بقيت فيه بعض الأشعرية، والإمام الرازي أيضا بقيت فيه بعض الأشعرية. الإمام الجويني قلنا كان من أساطين الأشاعرة المنافحين المدافعين عنها، ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه أنه راجع عن مذهب الأشاعرة في آخر عمره. الإمام الجويني عاش وتوفي وعمره 59 سنة، وترك هذا الميراث العظيم من العلم. في آخر عمره رجع عن علم الكلام وعن مذهب الأشاعرة. بعض الكتاب وبعض الباحثين ممن ليس لهم تمرس في علم الاعتقاد يظن أنه قد رجع إلى مذهب السلف، ولكن الصحيح لأنه كتاب عنده كتاب سماه كتاب الرسالة النظامية أحسنت، فأظهر فيه أنه قد رجع إلى مذهب السلف كما أظهر الرازي وأبو الحسن الأشعري، ولكن الصحيح أنه رجع إلى ما يظنه أنه مذهب السلف، ولكنه مذهب المفوضة. تعرفون مذهب المفوضة الذين يفوضون المعنى، وإلا أهل السنة والجماعة مفوضة ولكنهم يفوضون إيش؟ الكيفية، ولكن المفوضة يفوضون الكيفية والمعنى. يقولون نحن نؤمن بأن الله عز وجل مستوى على عرشه، ولكن لا نفهم من الاستواء شيء، نفهم بأن نؤمن بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ولكن لا نفهم من النزول شيء. فهم فوضوا الكيفية والمعنى. أبو المعالي الجويني كان على هذا المذهب، مذهب المفوضة، ولذلك يقول أبو المعالي في الرسالة النظامية والمعروفة بالعقيدة النظامية، يقول اختلفت مسالك العلماء في الظواهر، يعني ظواهر النصوص التي وردت في الكتاب والسنة، وامتنع على أهل الحق فحواها، فرأى بعضهم تأويلها، يعني مذهب المؤولة الذين هم مثل المعتزلة والكلابية والأشاعرة، والتزم ذلك في القرآن وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، يعني ابتعدوا عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، يعني على ما وردت، وتفويض معانيها إلى الرب. هنا نص على إيش؟ تفويض المعنى، وهذا نص بأنه يفوض المعنى وليس الكيفية، تفويض معانيها إلى الرب تعالى. والذي نرتضيه رأيا وندين به عقيدة أتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع والدليل السمعي القاطع، إلى آخر كلامه. فهو رحمة الله تعالى عليه رجع إلى ما ظنه أنه مذهب السلف. لماذا؟ لأنه رجع في آخر حياته، مثله مثل الإمام الرازي، الإمام الأشعري، فلم يسعفه الوقت حتى ينظر في مذهب السلف ويحقق في أصولهم وعقيدتهم، فأخذ من حيث الإجمال، وإلا في عقيدته النظامية الكثير من تأويل بعض الصفات الفعلية موجودة في العقيدة النظامية، القول بحدوث العالم موجود في العقيدة النظامية، الكثير أو بعض المقالات ابن كلاب ومقالات الإمام الأشعري موجودة في العقيدة النظامية، كما هو الشأن في كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، يقول: ليس للأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء، صفة الوجه واليد والاستواء، صفة الوجه صفة ذاتية ولا فعلية؟ نراجع شوي. بالنسبة للاختبار، يعني ها تعرف وتنكر على مذهب المحدثين، تعرف وتنكر، يعني في بعض الطلبة ما شاء الله، فيه أحد الطلاب أخذ تقريبا العلامة الكاملة، وفيهم ماذا الذي كان ماذا على البركة، بركة العجائز، ولكن أهم شيء المشاركة. نعم. فصفة الوجه صفة ذاتية، وصفة اليد والاستواء صفة فعلية. قال: إثبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل نصوصها قولان، بل لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيها، بل يبطل تأويلات من ينفيها. ولكن، يعني هنا أتكلم عن المذهب الأشعري، ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونها، ثم لهم في التأويل والتفويض قولان، فأول قولي أبي المعالي التأويل، يعني لأنه كان على مذهب الأشاعرة كما ذكره في الإرشاد، وآخرهما التفويض. الإرشاد عنده كتاب ماذا؟ الإرشاد في أصول الاعتقاد. قال: وآخرهما التفويض، يعني تفويض المعنى كما ذكره في الرسالة النظامية. شيوخه رحمة الله تعالى عليه أبو المعالي الجويني، من أبرز شيوخه أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، وعبد الغافر النيسابوري، وأبو الحسن الطبري المعروف بالكية الهراسي، وأيضا من شيوخه أبو المظفر الخوافي، وغيرهم كثير. ومن أبرز هؤلاء معذرة تلاميذه وليس شيوخه، يعني من أبرز تلامذته أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي توفي سنة كم؟ 505 للهجرة، يعني متأخر. من أبرز تلامذته أبو حامد الغزالي وعبد الغفار النيسابوري والكي الهراسي وأبو المظفر الخوافي. أما شيوخه فمن أبرزهم والده رحمة الله تعالى عليه، وأبو القاسم الإسكافي، وأبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية. ومن أشهر كتبه كتب الأصول التي ذكرناها، التلخيص والبرهان وكتاب الورقات، وعنده أيضا التحفة، وأيضا من كتبه نهاية المطلب في المذهب، أي مذهب الإمام الشافعي، وعنده الإرشاد في أصول الاعتقاد أو في أصول الدين، وأيضا العقيدة النظامية ذكرناها، وأيضا غياث الأمم وهو في الإمامة. وله من الشعر الذي اشتهر عنه وهو ما يحفظه الكثير من طلبة العلم: أخي لن تنال العلم إلا بستة. هذه من كلام أو ممن ينسب إلى الإمام أبي المعالي الجويني: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببيان. ومن أقوال الإمام أبي المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه، وهو ما نصر فيه مذهب أهل الحديث، حيث قال: ما من شافعي، الذي ذكرته قبل قليل، ما من شافعي إلا وللشافعي منة عليه، إلا ما كان من الإمام البيهقي، فإنه له منة على الإمام الشافعي حيث نصر مذهبه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله معلقا على كلام أبي المعالي الجويني، قال: أصاب أبو المعالي هكذا هو، ولو شاء الإمام البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا لكان قادرا على ذلك. إمام البيهقي لو شاء أن يكون له مذهب مستقل لكان، شيخ الإسلام تيمية لو أراد أن يكون له مذهب مستقل لكان، ولكن الإمام شيخ الإسلام ظل حنبليا طول حياته، إلى قبيل وفاته تحرر من المذهب الحنبلي فألف كتاب الاختيارات الفقهية. الإمام البيهقي ظل شافعيا طول حياته. ابن عبد البر لو شاء أن يتخذ مذهبا مستقلا لاتخذ، ولكنه بقي ماذا؟ مالكيا. وليس معناه أنهم كانوا من المتعصبة، ولكنهم ساروا على أصول المذهب. وهذا رد على بعض طلبة العلم الذين ظنوا أنه بإمكانيتهم الاستقلال مباشرة. اليوم قرأ بلوغ المرام، غدا يريد أن يكون إمام مستقل. نقول: رويدك. فإن هؤلاء الأعلام رغم تقدمهم ورسوخهم في العلم ما استطاعوا التحرر. لا أتكلم عن التعصب، لكن الإنسان لابد أن يكون له أصل يمشي به، في أصول لكل مذهب تمشي عليها، فإذا وصلت إلى درجة الاجتهاد هنالك ماذا؟ تستطيع أن تتحرر كما فعل بعض مشايخنا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والذي نعلمه من فتاواه ومن سيرته أنه كان حنبليا، وما تحرر إلا قليلا، لم يتحرر من هذا المذهب إلا قليل. ليس معنى أنه كان متعصبا، لا، خالف المذهب في بعض الأمور التي ظهر فيها الدليل. أما بعض الناس يقول لك: أنا لا أريد أن أكون لا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا أي شيء. طيب أنت من؟ عرف لنا نفسك أول شيء. فهذه المصيبة. وهنا يعني كلام جانبي فقط، لأنه استوقفتني عبارة الإمام الذهبي في قوله: لو شاء أن يكون إماما صاحب مذهب مستقل لفعل. هذه وصية لبعض طلبة العلم. كثيرا ما يصد الناس عن قبول الحق من طلبة العلم عدم اعتبارهم للعوائد. كثير مما يصد الناس عن قبول الحق خصوصا العوام هو عدم مراعاة الكثير من طلبة العلم لعوائد الناس وما ألفوه. الآن يأتي بعض طلبة العلم، ربما درس في المشرق أو درس في بعض الأماكن، فيأتي ويريد أن يجعل كل ما درسه هو السائر وهو السائد على الجميع، بل بعضهم تجده حتى في لباسه يبقى على اللباس الأول، وحتى ماذا؟ في اختياراته. وبالتالي تجد العوام ماذا؟ إذا خصوصا في المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية هذه مسائل كل يأخذ بما يراه، ولكن إياك أن تفتي الناس فتفتنهم على غير ما ألفوه. ولهذا يعني أحد العلماء أو أبو جعفر لما طلب من الإمام مالك أن يجعل من كتابه الموطأ ملزما لكل الناس، أرد عليه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أن لكل قوم ماذا؟ قد ألفوا من الفقه ما ألفوا، وإن حملهم على غير ما ألفوا فتنة لهم. فيأتي بعض الطلبة فيلزمون الناس ببعض الترجيحات في المسائل الفقهية، فإذا أتى هؤلاء لتقويم عقائد الناس فيما يتعلق بالشرك وما يتعلق بالأمور الاعتقادية المنحرفة، صد الناس دعوتهم لظنهم بأن هذه ماذا؟ تابع لما ألفوه وتابع لما أتوا به. وهذا الذي جعل كثير من طلبة العلم حينما لم تكن له بصيرة لهم بصيرة في الدين جعلهم يصدون الناس، لذلك هم لا يقبلون. أنت كما يقال حينما شككت في بعض عوائدهم الفقهية التي هي محل اجتهاد وخلاف، بعد ذلك لم يتقبلوا منك حتى الأمور التي وقعوا فيها من انحراف في الاعتقاد ووقوع في الشرك والعياذ بالله. نأتي إلى ترجمة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه. الإمام العمريطي لم يكن له من المؤلفات والترجمات الواسعة، فكل من ألف له سواء الأعلام الإمام الزيركلي أو غيرهم ممن ألف أو ممن ترجم له اكتفى ببعض المعلومات فقط عنه. فاسمه هو يحيى ابن نور الدين ابن موسى ابن رمضان شرف الدين العمريطي، ابن موسى شرف الدين العمريطي، وهو فقيه أصولي ناظم شافعي من العلماء، كان من علماء الأصول علماء اللغة، وكان من الشافعية رحمة الله تعالى عليه من قرية عمريط وموجودة شرقي مصر من مدن وقرى مصر. مؤلفاته كما قلنا قليلة، من أشهر مؤلفاته هذا المؤلف وهذا النظم تسهيل الطرقات في نظم الورقات للإمام الجويني، وعنده الدرة البهية في نظم الآجرومية لابن آجروم، وعنده التيسير في نظم التحرير في الفقه، ونهاية التدريب في نظم غاية التقريب لأبي شجاع. يعني أكثر ما اشتهر به هو جانب النظم. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 980 للهجرة، سنة 980 للهجرة. نأتي الآن إلى التمهيد، وهو التعريف بهذا الفن وبمبادئه قبل أن نلج وندخل في شرح المنظومة. فإنه مما استقر عند أهل العلم أنه قبل شرح أي فن من الفنون سواء كان من علوم الأصول أو من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى الأصل، مثل أصول الفقه مصطلح الحديث هذه من علوم الآلة، سميت علوم الآلة لأنه يتوصل بها إلى علم من العلوم، فعلم الأصول يتوصل به إلى الفقه، وعلم المصطلح يتوصل به إلى الحديث وهكذا. فجرت عوائدهم أن يتحدثوا عن مبادئ هذا العلم، وهذا تسهيلا للطالب لاستيعاب المسائل المتعلقة بهذا الفن. ولذلك قال الصبان في حاشيته على شرح الأشمون الألفية: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. نأخذ هذه المبادئ العشرة بشيء من الاختصار، لن نتوسع فيها حتى يتسنى لنا الدخول في شرح نظم الإمام العمريطي. أول شيء الحد، إن مبادئ كل علم عشرة. الحد، الحد المقصود به التعريف، والحد في اللغة هو الفاصل، وسمي بعد ذلك الحد تعريفا لأنه فاصل بين الحقيقة وبين الوهم وبين العلم وبين الجهل. والعلماء يقولون التعريف بالحد، وإن كان هذا من مصطلحات المناطق التي دخلت ماذا كتب أصول الفقه كما سيأتي معنا، علم أصول الفقه تأثر تأثرا عظيما بعلم الكلام، وهذا من تأثره. بدل أن يقال التعريف يقال ماذا؟ الحد، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. وقد تجدون في بعض كتب الأصول تجدون يقولون مثلا والتعريف الحدي التام والتعريف الناقص أو الحد الناقص، ويقولون التعريف أو يقولون الحد يقسمونه إلى قسمين، الحد أو يقولون التعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالرسم. فما المقصود بالتعريف بالحد والتعريف بالرسم؟ لأن هذه تقع ستأتي معكم كثيرا في كتب الأصول، لذلك نستوقف في دقائق معدودات في بيان ما المقصود بالتعريف بالحد والتعريف بالرسم. التعريف بالحد بمعنى أن كل لفظة من الألفاظ الموجودة في التعريف لها آثار في تعريف المعرف، أي لفظة. ولذلك يقولون التعريف بالحد ينقسم إلى قسمين، هناك الحد التام والحد الناقص. الحد التام هو التعريف بالنوع والفصل، والتعريف بالنوع والفصل. مثل الإنسان، من أشهر تعريف الإنسان أنه إيش؟ حيوان ناطق. طبعا الإنسان نوع، الحيوان هذا يسمى جنس، وناطق يسمى فصل. فإذا التعريف بالحد التام أن تذكر الجنس وتذكر الفصل، لذلك يقولون الحد التام. الحد الناقص أن تذكر الجنس مع الخاصية، تذكر الجنس مع الخاصية، كأن تقول الإنسان، أو أن تذكر معلش في الحد الناقص يقولون تذكر الجنس البعيد تمام والفصل القريب، الجنس البعيد والفصل القريب. مثل قولهم مثلا الإنسان جسم نام ناطق، الجسم النامي هذا يدخل فيه ماذا؟ الحيوان، النبات، كل هؤلاء، فهو جنس ماذا؟ بعيد وليس قريب. ويقولون الفصل هو ماذا؟ ناطق، أو التعريف بالفصل فقط. هذه العبارات المنطقية سوف تشوش عليكم، ولكن أنا تقصت لأن تجدونها كثيرا في كتب الأصول. وللأسف يأتون إلى التعريف بالرسم، التعريف بالرسم أيضا يقسمونه إلى قسمين، الرسم التام والرسم الناقص. الرسم التام يقولون بأنه التعريف بالجنس والخصيصة أو الخاصية، تعريف بالجنس مثل ما تقول إنسان حيوان جنس هذا، وبدل أن تقول ناطق تذكر خاصية من خصائص أحواله وهي ضاحك، فيقولون هذا التعريف بالجنس أو التعريف بالرسم التام. ومن الرسم التام التعريف بالتشبيه والتمثيل، كقولك مثل الإنسان مثل محمد وخالد وجعفر وغير ذلك، فهو هذا يسمونه التعريف بالرسم التام. وهناك التعريف بالرسم الناقص، التعريف بالرسم الناقص وهو إما التعريف بالتقسيم، التعريف بالتقسيم مثل قول لهم مثلا الكلمة، ما هي الكلمة؟ لا، اسم وفعل وحرف، وحيده كلمة وقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فالكلمة والكلم تنقسم إلى حرف وماذا؟ واسم وفعل. فهذا يسمى التعريف ماذا؟ بالحد أو بالرسم الناقص. المهم هذه كلها ذكرناها في قوله ماذا؟ إن مبادئ كل علم عشرة الحد. الحد معناه ماذا؟ التعريف. فما تعريف علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد والأدلة، يعني هو علم يبحث في القواعد والأدلة الإجمالية الكلية، يبحث في القواعد والأدلة الإجمالية مش الأدلة التفصيلية، الأدلة الإجمالية مثل الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، براءة الأصل وغير ذلك، العرف، هذه الأدلة العامة الكلية. إذا علم يبحث عن في القواعد والأدلة الإجمالية الموصلة الكلية للفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كيفية الاستفادة منها يعني كيفية استفادة من هذه القواعد وحال المستفيد يعني المجتهد. طبعا هذا تعريف مختصر، لأنه عندما ندخل في شرح نظم الورقات سوف يأتي معنا تعريف علم أصول الفقه، ولأن التعريف هو بوابة فهم العلم، يعني حتى أنقل لكم كلاما للإمام الإسنوي ومن علماء الأصول متوفى سنة 772 للهجرة في كتابه نهاية السول، يقول: اعلم أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم. لا يمكن أنك تفهم أي علم إلا بعدما تتصور تصور تام لذلك العلم، والتصور مستفاد من التعريفات، التصور مستفاد من التعريفات. لذلك قبل أن تدخل إلى فهم مسائل علم الأصول لابد أن تعرف ما هو أصول الفقه، ما الفرق بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية، ما الفرق بين أصول الفقه وبين الفقه في حد ذاته، لابد أن تتناول التعريفات. ويقول الإمام الآمدي رحمه الله في كتابه، آمدي من علماء الأصول، عنده كتاب اسمه إحكام الأصول أو الإحكام في أصول الأحكام، أو يسمى الإحكام اختصارا أو إحكام الأصول، يقول رحمة الله تعالى عليه: حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو الرسم. شفتوا العبارات كيف تأتي في كتب الأصول، يدندنون على مثل هذه العبارات للأسف، ليكون على بصيرة فيما يطلبه. فلو قيل لك ما المقصود بالرسم، تعرف ما معنى الرسم، ليس الرسم هو رسم الأشكال في، لا، الرسم هو نوع من أنواع التعريف كما سبق. طيب نأتي إلى المبدأ الثاني وهو موضوع علم أصول الفقه، موضوع علم أصول الفقه. يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير، يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير كتب الأصول: موضوع كل علم شرعيا كان أو عقليا هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، أي الأحوال العارضة لذلك الموضوع. ومسائل كل علم معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم. فهمتم شيئا؟ أكيد ما فهمتم شيئا. ما مقصود ابن النجار رحمه الله؟ هو يريد أن يفرق لك بين الموضوع، موضوع العلم، وبين مسائل العلم. الموضوع هو الذي يبحث عن الذات الشيء، والمسائل هو الذي تبحث عن العوارض والأحوال التي تعترض تلك الذات. الآن مثلا علم الطب ما هو موضوعه؟ البدن، بدن الإنسان، ولا تهتم بالعواطف؟ الطبيب لا ينظر إلى عواطفك، ينظر إلى جسدك، جسد يتعامل مع البدن. فموضوع علم الطب هو البدن، أما مسائله فهي الأحوال التي تعترض ذلك البدن. ماذا؟ ارتفاع الحمى، نزول الضغط، ارتفاع الضغط، وغير ذلك من الأحوال التي تعترض الذات. النحو موضوعه ماذا؟ الكلام، إن الكلام عندنا فلتستمع، لا لفظ مفيد، أو كما قال كلامنا لفظ مفيد كاستقن، واسم وفعل ثم حرف للكلم، يهتم بماذا؟ بالكلمات. ولكن مسائل علم النحو ماذا؟ هو ما يعترض هذه الكلمات من الرفع والجر والنصب الابتداء والخبر وغير ذلك. الآن علم أصول الفقه موضوعه ماذا؟ لا، لو قلت لي الفقه أقول لك لم تفهم الآن أصول الفقه، ولكن كما يقال أنت معفو لأن لم ندخل بعد. علم أصول الفقه يتعامل يبحث في ماذا؟ الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية، هذا موضوعه. موضوع علم أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية. أما مسائله فهو ما يعتري تلك الأدلة من التخصيص والتعميم، العام والخاص، المطلق المقيد، من حيث دلالات ألفاظ ذلك الأدلة العامة، من حيث القواعد التي تؤهلك على الاستنباط. إذن موضوعه هو الأدلة، والأحوال التي تعترضها هي مسائله. فموضوع علم أصول الفقه إنما هو الأدلة الإجمالية، هذا الذي عليه جمهور الأصوليين. جمهور الأصوليين على أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية من حيث الاستفادة منها وقواعد الاستنباط. وخالف في ذلك الأحناف فقالوا بأن موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام الشرعية من حيث الوجوب والندب والاستحباب. طبعا وهم معذورون في ذلك، لأن الأحناف لهم طريقة في أصول الفقه تخالف الجمهور من الشافعية وغيرهم، فهم يبنون القواعد على المسائل والفروع، فلذلك يهتمون ماذا؟ بجانب الأحكام. وتوسط بعضهم كالإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول وغيره إلى أن علم الأصول يهتم بالأدلة ويهتم بالأحكام، يهتم بالأدلة ويهتم ماذا؟ بالأحكام. ولكن الصحيح، أو موضوعه هو الأدلة والأحكام، ولكن الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية من حيث ماذا؟ الاستنباط، ومن حيث الاستدلال بها وتقعيد القواعد لها. نعم، نأتي الآن إلى النقطة، يعني فلذلك مثلا إذا أردنا أن نختصر ما ذكرناه، موضوع علم أصول الفقه أولا ينظر في ذات الأدلة، ذات الأدلة أي كونها حجة أو ليست بحجة، هل القياس حجة أو ليس بحجة، هذا من يبحث فيه؟ الأصولي. هل الاستصحاب حجة أم ليس بحجة؟ عمل أهل المدينة هل هو حجة أو ليس بحجة؟ إذن علم أصول الفقه في موضوعه يبحث ماذا؟ في الأدلة من حيث حجيتها. لذلك يقولون هناك من الأدلة المجمع على حجيته الكتاب والسنة والإجماع، هذه لا خلاف في حجيتها. ثم بعد ذلك يقع الخلاف في الأدلة الإجمالية الأخرى. فعلم الأصول يبحث ماذا؟ في حجية هذه الأدلة. نعم، ذهب. طيب، عندما يعود أخبرني. هذا ذكرتني بقول القائل وما هو إلا أن أراه فجأة فأبهت حتى لا أكاد أجيبه. الإنسان أحيانا يعن له من الكلام ما يعن، ولكن المفاجأة تذهب ماذا؟ كل شيء. يجيك بعض السائلين يقول والله شيخ كان عندي 100 سؤال، شفتك قطع كل شيء. فالسبب ماذا؟ أننا الإنسان يقيد، لأن أحيانا الخاطرة ترد عليك لن تعود، حتى لو بذلت لها ماذا؟ الحشايا والمطارف لن تعود. فلذلك الإنسان إذا عن له سؤال فائدة قيدها، لأن العوارض كثيرة. إذن أولا ماذا؟ يبحث في ذات الأدلة من حيث كونها حجة ماذا أو غير حجة. أيضا ما يثبت منها من أحكام، علم الأصول يبحث ماذا؟ فيما يثبت في هذه القواعد والأدلة من أحكام كالوجوب. يقولون الحكم التكليفي ينقسم ماذا إلى 4 أقسام، وقيل 5. الواجب ماذا؟ ويقابله المحرم، والمستحب ويقابله المكروه، والإباحة، وزاد الأحناف الفرض على الواجب والكراهة التحريمية على المحرم، ومنهم من زاد وزاد مرتبة أخرى وهي مرتبة الحلال. الشاهد يبحث ماذا أيضا في الأحكام الشرعية، يبحث أيضا في كيفية استنباط هذه الأحكام من الأدلة، كيفية استنباط هذه الأحكام من الأدلة، ولذلك يبحث في دلالة الأمر، دلالة النهي. الأمر يفيد ماذا؟ النهي يفيد ماذا؟ تمام. وأيضا يبحث في أحوال المستنبط وهو المجتهد والمجتهد. أما مسائله، طبعا هذه الموضوعات تتفق أيضا مع المسائل، المبدأ الثالث مسائل علم أصول الفقه، بينها الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه في كتابه، أي كتاب له في المستصفى، المتوفى سنة 505 للهجرة. الإمام الغزالي كان من أذكياء العالم، شئنا ما أبينا، اتفقنا معه أو اختلفنا، من أذكياء العالم كما قال شيخ الإسلام تيمية، ليس قولي هذا. شوف الإنصاف، الإنصاف عزيز، طالب العلم لا بد أن يتعلم الإنصاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. انظروا إلى أهل السنة والجماعة كيف ينصفون حتى من خالفوهم. الإمام الغزالي كان على أي عقيدة؟ لا، قبل ذلك كان معتزلي. هل فيكم واحد معتزلي؟ لا الحمد لله، يوجد. هل فيكم أشعري؟ لا يوجد. هل فيكم صوفي؟ لا يوجد أبدا. ما علمنا أخواننا إلا بإذن الله على المنهج الحق. انظر أهل السنة والجماعة من العلماء كيف يتعاملون مع من خالفوه في العقيدة، ليس يعني أمر سهل. لو كان واحد معتزلي بينه ربما نضرب بالنعال، والله المستعان. لذلك كانوا ينصفون، فكان يقول من أذكياء العالم، ويستدل ببعض أقواله الإمام الرازي، أبو المعالي الجويني وغيرهم. الشاهد يقول الإمام الغزالي، يقول إن مسائل علم أصول الفقه جملة، يقول يعني مسائلها ترجع إلى 4 أقطاب، يعني مسائل علم الأصول ترجع إلى 4 أقطاب. القطب الأول في الأحكام، في الأحكام يقول والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة. البداءة يعني هو المفروض كان يبدأ بالأدلة، ولكن بدأ بالأحكام، قال لأن هي الثمرة، لأن الأصولي يصل بقواعده إلى الحكم الشرعي، الوجوب الندب، والحكم الشرعي هو الثمرة التي ماذا نرجوها. قال ولذلك البداءة تكون به. لذلك دائما في علم الأصول يبدأون بماذا؟ بالأدلة، ولا يبدأون بالأحكام؟ بالحكم الشرعي. ويقولون الحكم ينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم ماذا؟ الوضعي. لماذا؟ لأنه الثمرة المرجوة. قال والقطب الثاني في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع وغيرها. قال وبها التثنية، يعني هي النوع الثاني، إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. يعني بعدما تأكل الثمرة وتشبع تبدأ تتأمل في الشجرة، أما أنك تأمل في الشجرة والبطن خال، لن تصل إلى صدق التأمل. فيقول بعدما نقطف الثمرة ننظر ماذا في المثمر. القطب الثالث في طرق الاستثمار، أي طرق الاستنباط، طرق الاستثمار أي طرق الاستنباط. طبعا هذا من كلامي، ليس من كلام الغزالي، أي معناه طرق الاستنباط. الاستثمار يعني كيف نستثمر، هو تكلم عن الثمرة والمثمر والاستثمار. الاستثمار معناه طرق الاستنباط، وهو ماذا؟ القواعد، قواعد أصولية. الأمر يفيد الوجوب. القطب الرابع في المستثمر يعني هو كل دار ما على الثمرة والمثمر، ماذا؟ والاستثمار وطرق والمستثمر وطرق الاستثمار. قال والمستثمر وهو المجتهد ويقابله المقلد. فيجب ذكر ماذا؟ شروط المقلد والمجتهد. من يحق له الاستنباط من الأدلة الشرعية؟ المجتهد. من هو المجتهد؟ ما هي صفاته؟ ما هي شروطه؟ المجتهد الذي يحفظ القرآن ويحفظ بلوغ المرام ويحفظ، هذا هو المجتهد؟ لا. أهم شروط الاجتهاد أن تبلغ الغاية في علم أصول الفقه. ليس عندك أصول الفقه إلزم مكانك. ولذلك لا تجد عالم من العلماء الموفقين المسددين في فتواهم إلا وتجده ماذا؟ عالم من علماء الأصول، عالم من علماء الأصول. ولا تجد من عنده هنات وهنات إلا وتجده قاصر وعنده قصور في باب أصول الفقه، في باب أصول الفقه. ولا نريد أن نضرب أمثلة. رابعا، ثمرة وفائدة علم أصول الفقه. رابعا، فائدة وثمرة علم أصول الفقه. ما هي أعظم ثمرة لعلم أصول الفقه؟ لأن لا تظن بأن علم أصول الفقه يحتاجه الأصولي فقط، لا، حتى المفسر. الآن الطاهر ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه، ولا ما نقول رحمة الله تعالى عليه، هو أشعري، هو شيخ ماذا؟ الشيخ بن باديس رحمة الله تعالى عليه، وكان يترحم عليه رغم أنه كان بينه وبين علماء الجمعية، علماء المسلمين كان بينهم يعني ردود في قضية المباحث الأشعرية. فالطاهر بن عاشور عالم من علماء التفسير، يقرأ فقط التحرير والتنوير وعجوبة، وعالم من علماء المقاصد. إنما كان موفق ومسدد لسببين، أنه كان من علماء اللغة ومن علماء الأصول. لذلك لا تجد من أحكم علم الأصول وعلم الأصل الذي هو الاعتقاد والأدلة الشرعية إلا وجدته موفق. ومن أشهر من وجدناهم على هذا السمت ولا نباري بهم أحدا هو شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كان في اللغة بحر، وفي الأصول بحر، وفي العقيدة بحر، وفي التفسير وفي الفقه، فاجتمعت له الإمامة من كل جانب. الشاهد، أعظم فائدة من فوائد أصول الفقه هي معرفة مراد الله عز وجل في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا هو أعظم فائدة، أن نعرف مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأقيم الصلاة، ما مقصود الله عز وجل أقيم الصلاة؟ مقصوده ماذا؟ أي يجب عليكم أن تقيموا الصلاة، هذا مراد الله عز وجل. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه بنصه، ترجعون إلى مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 494، صفحة 494. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله، قال والمقصود أي الفائدة بعلم أصول الفقه معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. أيضا هذه من الفوائد. الفائدة الأولى والعظمى هي معرفة مراد الله عز وجل، ما الذي يريده بهذا الخطاب؟ هل يريد به الوجوب؟ أم يريد به الندب؟ أم يريد به التحريم؟ الآن الأمر، قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا إيش؟ أمر. هل الأمر، الأصل أن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. هل معنى أن الإنسان إذا أكمل عمرته وحجه ماذا؟ يأخذ سيفه أو نبله أو كذا ويبدأ يذهب يصيد؟ إن لم يجد ماذا حيوان صاد إنسان، أهم صيد صيد. أما المقصود هنا ماذا؟ الإباحة. لماذا فهمنا من هذا النص أنه يدل على الإباحة؟ أليس بالقواعد الأصولية؟ الجواب بلى. يقول الإمام الغزالي: المقصود هو معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. أعطيكم مثال حتى تفهموا ثمرة علم أصول الفقه. لو سئل فقيه أو عالم عن مسألة ما، أين يذهب؟ عن حكم مسألة ما أين يذهب؟ كتب الأصول ولا كتب الفقه؟ أنت فقيه عالم إمام، سئلت عن حكم صيام يوم السبت، تذهب أين؟ إلى البرهان أو المستصفى أو الورقات أو إرشاد الفحول؟ أين تذهب؟ إلى كتب الفقه. إذن هل الفائدة من علم أصول الفقه هو الفقه في حد ذاته، أم أن المقصود بها معرفة كيفية الوصول إلى ذلك الحكم؟ الجواب معرفة كيفية الوصول، لأن هذا الفقيه حينما صرح في كتابه في جواز صيام يوم السبت أو في كراهية صيام يوم السبت أو في تحريم صيام يوم السبت على مذهب قل من قال به، فهنا ماذا؟ كيف وصل إلى هذا الحكم؟ وصل به إليه ماذا؟ عن طريق قواعد أصولية، وهذه القواعد الأصولية هي ماذا؟ الفائدة المرجوة والثمرة من علم أصول الفقه. نعم. ولكن يمكن أن نضع بعض النقاط في بيان فائدة أصول الفقه. أولا، ضبط أصول الاستدلال، ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائغة. ضبط أصول الاستدلال، يعني لا بد أن يكون عندنا ماذا؟ أصول في الاستدلال. هناك أدلة مسلم بها، هناك أدلة ماذا؟ غير مسلم بها. الآن مثلا كما هو شأن في بعض أهل البدع حينما يستدلون ببعض الأصول المولدة، الأدلة المولدة، مثل استدلالهم بالحديث الضعيف، استدلالهم بالمنامات، استدلالهم بالكشف والاستحسان المحض وغير ذلك، أو استدلال بعمل أهل المدينة فقط في كل الأمور وليس فيما اختص وظهر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كالصاع والآذان وغير ذلك. فهذه كلها أمور يبحثها ماذا؟ من فوائد أصول الفقه. ثانيا، من الفوائد إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال. فليس كل استدلال صحيح، الدليل قد يكون صحيح ولكن الطريقة في الاستدلال تكون خاطئة، الطريقة تكون خاطئة. فالأصولي يعطيك ماذا؟ الطرق الصحيحة في الاستنباط والاستدلال. ثالثا، تيسير الاجتهاد، تيسير الاجتهاد. الآن تأتي بعض المسائل النوازل، مسائل لم يبحث فيها الأولون لأنها لم تكن موجودة، حكم الصلاة في الطائرة، كانت عندهم طائرة في ذلك الوقت ما في، فمن الذي يعطي الأدوات الصحيحة لمعرفة هذه النوازل أو حكم هذه النوازل؟ هو من؟ الأصولي. فالأصول هو الذي يوسع دائرة الاجتهاد ودائرة الاستفادة من النصوص الشرعية. ولذلك انظر الإمام الشافعي وإمام الأصول يقول: استنبطت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير يا أبا عمير. النغير هو الطائر الصغير، والحديث معروف أنه دخل على أخي أنس رضي الله عنه فوجده حزينا كان له عصفور ثم مات، واستدل العلماء على جواز تربية العصافير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مازحا: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ كلمتين. قال: استنبطت منها حكم 16 مسألة. انظر الأصولي كيف عنده آفاق واسعة لا يحجر واسعا ويستنبت، لأن عدد النصوص الشرعية محدود، القرآن محدود، كم آية فيه؟ 6000. كم مسألة عندنا؟ آلاف المسائل، ملايين. أبو حنيفة في وقته أفتى في 500,000 مسألة، في وقتنا فيه ملايين المسائل بين أبي حنيفة. والآن أبو حنيفة توفي سنة 150 للهجرة، ونحن الآن 1437، ملايين المسائل، آيات محدودة. السنة النبوية بالمبحث في المكرر يعني الذي يصح منها قرابة 8000 حديث، كيف نفعل به؟ لابد أن كل مسألة نجيب لها حديث مباشرة، يا أيها الناس افعلوا أو لا تفعلوا، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ماذا والحشيش والمخدرات. لا، يأتي الأصولي هو الذي ماذا يعطينا الحكم عن طريق ماذا القياس، إلحاق فرع عن أصل لعلة جامعة بينهما. الأمر الخامس أو الرابع، بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي مفتي وآدابه. بيان ضوابط الفتوى، الفتوى ليست لكل أحد، نحن صرنا في زمن الخباز يفتي والنجار يفتي وكل من هب ودب يفتي، لأنه ما فيش ضوابط، فيأتي علم الأصول فيضع لنا الضوابط الشرعية لمن يفتي. نعم. الخامس، معرفة أسباب اختلاف أهل العلم في مسائلهم. لماذا العلماء اختلفوا؟ اختلفوا في فهم الدليل، هذا طبق قاعدة أصولية والثاني طبق ماذا؟ قاعدة أصولية. ولذلك معرفة علم أصول الفقه يعطيك ماذا؟ إعذار العلماء في خلافهم، إعذار العلماء. مفروض الأصولي يكون من أكثر الناس يعذر. لماذا؟ لأن كل واحد ينظر إلى الدليل ماذا من جهة. نعم تفضل. نكمل هذه النقاط نقطتان ثم ننصرف، لأنه اجتمعت الجمعة مع الصيام مع ثقل المادة. طبعا هذه البدايات، شاء الله نحاول ماذا أن نضع لها بعضا من المحسنات حتى ماذا تستصيغونها. الأمر السادس، وضع القواعد التي يستعين بها المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية. وضع القواعد التي يستعين بها المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية. الآن المجتهد بأي آلة يستعين؟ يستعين بآلة علم أصول الفقه حتى ينصح التعبير، حتى يحفر في الدليل فيخرج الحكم. أداته هي القواعد التي يضعها الأصولي. نعم. إذا كان أيضا الفائدة السابعة، إذا كانت المسألة قد اختلف فيها العلماء على أقوال، فيأتي الأصولي حتى يعطيك قواعد الترجيح، كيف ترجح بين الأقوال؟ هل ترجح بالعدد كما كان يفعل بعض الأئمة؟ كان يرجع إلى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة فينظر هذا المسألة ثلاثة من المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يجوز، والحنفية قال لا يجوز، إذن ثلاثة تغلب واحد يجوز. هذه قواعد الترجيح؟ لا، الترجيح له قواعد في قضية ماذا؟ العام إذا تعارض مع الخاص أيهما يقدم، إذا تعارض عامان عام وعام أيهما يقدم، إذا تعارض عام دخله تخصيص وعام لم يدخله تخصيص أيهما يقدم. فيه قواعد في الترجيح، فالذي يعطيك إياه هو الأصولي. يقول هل صحيح أن علم أصول الفقه مستنبط من علم المنطق؟ لا، ليس صحيح، هذا الذي روجه علماء الكلام، كما ذهب الكثير من علماء الكلام كالآمدي والجويني وغيرهم، ذهبوا إلى أن من أعظم روافد ومصادر علم أصول الفقه هو علم المنطق وعلم الكلام. ولكن الصحيح كما قال الإسفرايني وغيرهم الآن الصحابة هل كانوا يعرفون علم الكلام علم المنطق؟ جواب لا. إذن كيف استنبطوا الأحكام الشرعية من أدلتها؟ هذا دليل على أن علم المنطق وعلم الكلام ليس له أي دخل في استنباط الأحكام الشرعية. هذا ولنا موعد يوم غد إن شاء الله بعد صلاة الظهر. نعم تفضل. نعم، علم أصول الفقه موضوعه هو الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية يعني يبحث عن إيش، يعني ما هو الميدان الذي سوف يخوض فيه، مثل البدن بالنسبة للطبيب. علم أصول الفقه ما هو الميدان الذي سوف يبحث فيه؟ أجيبني، يبحث عن الأدلة الإجمالية. هذا الموضوع إذا بحث في الأدلة الإجمالية في أي مسائل سوف يبحث؟ يبحث ماذا؟ الأخطاب الأربعة التي ذكرها الإمام الغزالي في المستصفى، يبحث ماذا؟ عن الأحكام، وهي ماذا؟ ما هو حكم الأمر إذا جاء ماذا ورد في كتاب رب العالمين أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر يفيد الوجوب، إذن حكم ماذا؟ يبحث في الواجب وفي المستحب، هذه الأحكام الشرعية. يبحث ماذا؟ في المثمر، يبحث في الأدلة، الأدلة من حيث ماذا؟ من حيث ما يصح منها وما لا يصح، وطرق استنباط من الأدلة. يبحث أيضا عن طرق الاستثمار، وهذه الطرق المقصود بها كيفية استنباط الأحكام ماذا من أدلتها، ويبحث عن المستنبط والمستثمر الذي هو المجتهد. هذه المسائل وذاك الموضوع. الموضوع معناه الإطار العام، الإطار العام هو الأدلة الشرعية، ولكن الأدلة الشرعية أحيانا يتعلق بها أحكام، أحيانا يتعلق بها طرق الاستنباط، أحيانا المستنبط المستفيد. هذا المقصود بالفرق بين الموضوعات وبين المسائل. هذا وللحديث بقية. نعم نغير يوم السبت. طيب خلينا نجرب أول شيء، ثم بعد ذلك كما قال المتصوف: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم الوقت، نعم أدري، لأنه وردتني الكثير من التماسات أن نحول حلقة الظهر إلى وقت آخر، ولكن نحاول، لأن هذه يعني حلقة الظهر كانت بطلب من بعض الإخوة الذين يأتون من بعيد، فنحاول أن نجمع بين الأمرين، فإذا تعذر نلجأ إلى الترجيح باستعمال القواعد الأصولية. هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.